بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من تقريب وتهذيب صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 20 من جمادى الأولى من جمادى الآخرة للعام 37 بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي ذكر حكم استقبال القبلة في الخوف الشديد، من يذكر لنا حديثا يدل عليه على هذا الأمر، على هذا الحكم مما ذكرناه المرة الماضية؟ يقول أن ينظر في الكتاب. ممن حفظ أو أقل شيء يعني اطلع عليه على الأحاديث ويذكر شيئا منها. حديث من؟ طيب حديث من؟ أحسنت، حديث ابن عمر. الرواية الأولى كانت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيها تفضل أكمل رفع صوتك. أحسنت. فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا. صلوا قياما، نعم أحسنت، صلوا قياما رجالا، صلوا رجالا قياما على أقدامهم. قياما على أقدامهم، نعم. مستقبلا القبلة أو غير مستقبلا، صلوا رجالا، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، أو ركبانا مستقبلا القبلة أو غير مستقبلا. أحسنت، جزاك الله خير، أحسنت. هذه رواية ابن عمر الأولى التي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي آخرها قال نافع، ماذا قال نافع؟ ها؟ لا أرى ذلك، لا أرى، نعم، لا أرى أن ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرها بالشك، هكذا في رواية البخاري ومسلم في الصحيحين. وأما في رواية ابن خزيمة جزم برفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أخرى لابن عمر فيها زيادة لم تأتي في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي في الصحيحين أيضا، من رواية من؟ رواية موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر، والزيادة هذه أنه قال يومئ إيماء، أي الذي يصلي في الخوف الشديد يصلي قائما أو يصلي راكبا فإنه يومئ إيماء. نعم. طيب، ولك طلب، ما أدري جاء من أحدكم أم منكم جميعا يطالب بالتخفيف في الأحاديث حتى يسهل الحفظ، ما رأيكم؟ الله المستعان، يعني شبه نخفف، يعني ليست كثيرة، قد يكون المرة الماضية فقط هي الأحاديث كثيرة بالفعل، المجلس الماضي فقط، لكن ليس هذا الأصل، ليس هذا هو الأصل. اليوم يعني اليوم أو الليلة الأحاديث قليلة إن شاء الله، لكن هناك الشرح هو الأكثر. فاليوم إن شاء الله ندخل في الفصل الثاني على حسب الترتيب الذي رتبته، وهو القيام. المبحث الأول منه حكم القيام في الفرض، حكم القيام في الفرض. طيب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في الفرد ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، عمران بن حصين رضي الله عنه، صل قائما ويأتي تخريجه. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما. وفي الآية دليل على فرضية القيام في الصلاة للقادر عليه، كما يدل على ذلك أيضا الآية التي بعدها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ونقل العلماء إجماع الأمة على هذا سواء كان إماما أو مأموما، لكن اختلفوا في المأموم الصحيح أي الذي ليس بمريض يصلي خلف إمام مريض لا يستطيع القيام أي الإمام. قال القرطبي في تفسيره فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم، أي أن يصلي خلفه قاعدا إن كان الإمام يصلي قاعدا، أجاز ذلك جمهور أهل العلم كما قال القرطبي لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا هو الصحيح في المسألة هكذا قال القرطبي انتهى كلامه. قلت فيتفرع من هنا مسألتان، المسألة الأولى حكم صلاة الإمام المريض قاعدا أي إذا سواء كان إماما أو كان منفردا. المسألة الثانية حكم صلاة المأموم الصحيح خلف إمام مريض قاعدا، حكم صلاة المأموم الصحيح قاعدا خلف إمام مريض صلى قاعدا، هذه الثانية. وقد دل على المشروعية الأول أي أن يصلي الإمام المريض قاعدا ما يلي: أولا حديث ابن بريدة الذي رواه عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أنه قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا تفرد به البخاري دون مسلم رحمهم الله. نعم. الحديث الثاني أو الدليل الثاني وحديث نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا، هكذا رواه الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده من هذه الطريق من طريق أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنه. وظاهر هذه الرواية والتي قال فيها الترمذي حديث حسن صحيح غريب يخالف الرواية التي في الصحيحين والتي جاءت من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. فالرواية الأولى هي رواية الترمذي وأحمد من طريق أبي وائل عن مسروق عن عائشة، أما رواية الصحيحين فجاءت من طريق إبراهيم أي النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه. الأسود ابن يزيد معروف، وكلها الثقات وكلهم من رجال الشيخين، فالحديث صحيح من الطريقين ولكن رواية الترمذي في ظاهرها تخالف رواية الصحيحين والتي من طريق قلنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة نعم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف وإن يقم مقامك لا يسمع الناس أي تقصد من بكائه رضي الله عنه فلو أمرت عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس مرة أخرى فأمرت عائشة حفصة أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته إن أبا بكر رجل أسيف وإن يقم مقامك لا يسمع الناس فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فصلى أبو بكر فدخل أبو بكر فصلى بالناس فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بخفة قام يهادى بين رجلين حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه تأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم فقام على يسار أبي بكر فصلى قاعدا فكان أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس أي الصحابة يأتمون بصلاة أبي بكر فهنا في رواية الصحيحين ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وأن أبو بكر كان يأتم بصلاته رغم أن أبو بكر كان في أول الأمر هو الإمام ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقعد على يسار أبي بكر صار يأتم أبو بكر بصلاته وأما رواية الترمذي وأحمد ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا يعني كان أبو بكر هو الإمام ففيها نعم فقد اختلف العلماء في التوفيق بين الروايتين على وجوه ذكر الحافظ في الفتح أولاها أي أرجحها كما رجح هذا المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين في المسجد وإن كان إماما في إحداهما ومأموما في الأخرى نعم هذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في الجمع بين الروايتين وبذلك لا تعارض نعم وأما ما دل على مشروعية الأمرين مجتمعين ما هما الأمران اللذان أشير إليهما تفضل لا لا لا أنت ذهنك راح إلى الأقرب نعم هو هذا الأقرب في الذكر ليس هذا نقص الذي قبله ها؟ أحسنت حكم صلاة الإمام المريض قاعدا وحكم صلاة المأموم الصحيح قاعدا خلف الإمام المريض الذي يصلي قاعدا مما دل على مشروعية الأمرين ما يلي من الأحاديث الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته يوما شاكيا أي كان يشكو من المرض فقال صلى في بيتي وهو شاك يشكو من المرض فصلى جالسا وصلى وراه قوم قياما ف فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هكذا في هذه الرواية. وفي حديث أنس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحشت ساقه فصلى قاعدا. فلما صلوا وراءه صلوا قعودا، هذا في رواية أنس. أما في رواية عائشة أنهم صلوا قياما فأشار اليوم أن يجلسوا، وفي حديث أنس صلوا قعودا، لعل ذلك يكون بعد حديث عائشة، لعل ذلك. فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. لا، معذرة، هنا في رواية أنس نعم قال فإذا كبر فكبروا أولا، جاء بالتكبير قبل ليش؟ قبل كل الأفعال الأخرى، ولم يذكر هنا الركوع، إنما ذكر الركوع في رواية عائشة، إنما قال هنا إذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وأكد هذا بقوله أجمعون زيادة في التوكيد على أنه أنهم يصلون جلوسا. نعم، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحديث الثالث حديث سالم بن عبد الله عن أبيه بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فقالوا نعم نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألستم تعلمون أن الله أمركم بطاعتي؟ فقالوا بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله. ثم قالوا أن من طاعة الله طاعتك. فقال فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيع أئمتكم، فإذا صلوا قعودا فصلوا قعودا، وإن من طاعتي أن تطيع أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. وهذا الحديث إسناده صحيح كما بين المصنف رحمه الله تعالى، وقد أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده والطحاوي في شرح المعاني. ولو حفظت أن أحمد أخرجه يكفيك، أحمد هو المتقدم، ولكن لابن حبان بعد روايته لهذا الحديث كلام نفيس جدا في هذا الباب، وقد نقله المصنف رحمه الله بأكمله وهو في صحيح ابن حبان كما نقله، إن كان الشيخ رحمه الله قد عزاه أو يعني نقله عن الحافظ في الفتح، ولكن الكلام ثابت في صحيح ابن حبان كما نقله رحمه الله. وكلام نفيس طويل، يعني قد لا نستطيع أن نقرأه كله الآن، لكن نقرأ ما تيسر والباقي ترجع عليه في الأصل. فقال ابن حبان في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المؤمنين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله عز وجل التي أمر عباده، وعندي ضرب من الإجماع، وهذا هو الشاهد الأول من كلام ابن حبان، أن ابن حبان اعتبر أن هذه المسألة مسألة إجماع في الصدر الأول، أن يصلي المأموم الصحيح قاعدا خلف الإمام المريض القاعد. قال هذا عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته، لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتوا به، وذكر من أفتى به منهم إلى أن قال فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان المأموم كان على المأمومين أن يصلوا قعودا. نعم. ثم قال وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يروى عن أحد من التابعين أصلا بخلافه لا بإسناد صحيح ولا واهم. يعني أفتى به من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء. نعم. ثم قال فكأن التابعين أجمعوا على إجازته، وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة ابن مقسم، المغيرة ابن مقسم صاحب النخعي أي صاحب إبراهيم، إبراهيم النخعي، وأخذه عنه حماد ابن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة. وتبعوا عليه من بعده من أصحابه نعم، يعني الأمر بدأ من المغيرة ثم حماد بن أبي سليمان، وكان من القائلين بالرأي والإرجاء، والذي أخذ عنه أبو حنيفة الإرجاء حماد بن أبي سليمان، والذي كان يضمه الشعبي رحمه الله تعالى. فكان الشعبي يقول في حماد بن أبي سليمان وأصحابه إذا جلسوا في المسجد أو لما كانوا يجلسون في المسجد إن هؤلاء بغضوا المسجد إليه، وفي رواية قال جعلوا كناسة داري أحب إلي من المسجد بسبب ما كانوا يتعاطونه من الرأي. يعني يرفعون أصواتهم في المسجد بالجدال بالآراء دون السنة، فكان الشعبي يكره ويبغض ذلك. فحماد بن أبي سليمان هو الذي أخذ هذا عن المغيرة ثم أخذ عنه أبو حنيفة، فاحتج أبو حنيفة بحديث واهن كما بين ابن حبان بعد ذلك من رواية جابر الجعفي، وجابر الجعفي متروك عند أبي حنيفة نفسه كما بين ابن حبان. رغم هذا احتج بحديث جابر الجعفي هذا ليعتبره ناسخا لحديث الصحيحين. وحديث جابر هذا كما يعني ذكر ابن حبان هنا بعد ذلك نعم والذي روى جابر الجعفي عن الشعبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي جالسا هكذا. وهذا كما قال ابن حبان لو صح إسناده لكان مرسلا، أي لو صح إسناده للشعبي فكيف وفي إسناده جابر الجعفي. نعم. والمرسل من الخبر وما لم يروى سيان في الحكم، يعني لا يحتج به. نعم. وأخذ يتكلم عن المرسل إلى أن قال ومتى قبلنا ذلك لزمنا أن نقبل من كل إنسان إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نقد الشريعة، يعني لو جاء كل قائل ولو كان لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعزو هذا إلى من روى ذلك بإسناد صحيح فهذا نقد للشريعة. والعجب ممن يحتج بمثل هذا المرسل وقد قدح في روايته زعيمهم، يعني يشير إلى أبي حنيفة فيما أخبرنا الحسين بن عبد الله وذكر بإسناده عن أبي حنيفة أنه قال ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء ولا لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي. فاعترف أبو حنيفة بأن جابرا كذاب أو متهم بالكذب عند آخرين، وما بين الكذب والترك. فقال فهذا أبو حنيفة، فهذا أبو حنيفة يجرح جابرا الجعفي ويكذبه، فلماذا يحتج به؟ هذه من التناقضات. والخلاصة أن هذا الحديث لا حجة فيه بلا شك، وابن حبان أفادنا فائدة كبيرة في هذه المسألة، أن الإجماع أي إجماع الصحابة استقر على هذه المسألة قبل أن ينقض هذا المغيرة ابن مقصن، ثم يتبع على ذلك حماد بن أبي سلمة، ثم يأخذ أبو حنيفة هذا منه. وبهذا تكون المسألة مسألة إجماع صحابة كما نقل هذا ابن حبان. ولا حجة في من خالف ذلك بعد ذلك. ثم أشار الشيخ الألباني رحمه الله أنه محتج بحجة أخرى على النسخ، اعتبر حديث جابر هذا ناسخ، حديث جابر الجعفي، وممن أخذ بهذا محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة كما ذكر ذلك في الموطأ، في موطئه. ثم قال واحتج بحجة أخرى على النسخ، على نسخ حديث عائشة وأنس، وما تقدم من صلاته في مرض موته بالناس قاعدا، أي لما صلى على يسار أبي بكر قاعدا والناس كانوا قياما، لم يأمرهم بالجلوس في مرض موته، بخلاف ما أمرهم به في حديث أنس أو في حديث عائشة لما صلى في بيته مرة وهو شاكٍ، فأمرهم بالجلوس. فنقل الشيخ عن الحافظ أن أحمد رد على هذه الشبهة، فقال وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين، إحداهما أي يعني يقصد حديث عائشة في أنه أمرهم بالجلوس، وحديث عائشة الآخر في صلاته في مرض موته قاعدا وكانوا قياما. إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا نعم لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعودا. نعم ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، وهذا يتنزل على حديث أبي بكر، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وكانوا خلفه قياما، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا لمرضه. فإن كانت هذه الصورة حادثة فيتنزل عليها هذا الحديث، وأما إن صلى الإمام من أول الصلاة قاعدا لمرض فيه فهنا في هذه الحال يصلى خلفه قعودا. هذا هو الجمع والذي به تجتمع الأحاديث. وأورد الحافظ بعد ذلك بعض الآثار بأسانيد صحيحة عن الصحابة أنهم لزموا العمل بحديث أنس وعائشة في أن يصلوا قعودا، وبهذا يستقر الإجماع الذي أشار إليه ابن حبان. فلم يعلم أن الصحابة خلفوا ذلك بعد ذلك. وبهذا نكون بلغنا المنتهى، يكفيكم هذا المجلس، وصلى الله على محمد وآله وسلم.